قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. سبق الكلام في الدرس الماضي درس التفسير أن المولى جل وعلا ذكر 6 أقوام من الأمم الذين هم قبلنا كذبوا برسلهم ولم يؤمنوا بهم، فذكرهم الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسليه ويعزيه ويدعوه إلى أن يصبر كما صبر أولئك الرسل الذين كذبتهم أقوامهم. هؤلاء الأقوام 6 اشتملت عليهم هذه الآية الكريمة. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، بعد أن ذكرهم الله جل وعلا قال: أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هؤلاء سبق لنا الكلام على قوم نوح وعلى قوم عاد وعلى قوم ثمود، وقوم ثمود هم قوم صالح، جماعة من العرب العاربة، منازلهم قريبة من العلا، بعث الله جل وعلا إليهم أخاهم صالحا فكذبوه ولم يؤمنوا به وجمعوا مع الشرك أنهم عقروا الناقة التي جعلها الله تعالى علامة على صدق صالح نبيهم صلى الله عليه وسلم. جميع الأمم منذ نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم جرم وأكبر ذنب آخذهم الله جل وعلا به هو الشرك قبل كل شيء، بعد ذلك جاءت الذنوب الأخرى، ولكن الذنب الأعظم هو الشرك. قوم نوح أشركوا بالله، قوم هود أشركوا بالله، قوم ثمود أشركوا بالله، يعني عبدوا غير الله، وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد مهما كان وكائنا من كان، لأنه مخلوق والخالق هو الله، الله ما خلق الخلق إلا لعبادته. قوم عبدوا أصناما وأوثان، قوم هود كذلك، قوم صالح كذلك، لكنهم جمعوا مع ذلك أنه بعد أن يئس منهم نبيهم، الله تعالى جعل لهم علامة، هذه العلامة ناقة، هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم هي التي تشرب، وإذا شربت حلبتموها فشربتم لبنا، اليوم الآخر لكم أنتم. القوم مع تكذيبهم وشركهم وكفرهم ومناواتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم قاموا عقروا الناقة. قال الله تعالى: كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أخذهم الله تعالى بالصيحة، جمعوا شركا وذنوب أخرى، تلطف بهم نبيهم صالح، أنذرهم، خوفهم، أمهلهم، لما امتنعوا دعا عليهم بالدعوة التي جعلها الله تعالى لكل نبي، ما من نبي إلا وله دعوة صالحة يستجيبها الله تعالى في قوله، ومن ضمن هؤلاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، له دعوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذه الدعوة على قومه. أنزل الله عليه ملك الجبال وهو قافل عائد من الطائف، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ما رضي، ترك هذه الدعوة، هذه الدعوة يدعو بها يوم القيامة إذا بعث الله تعالى الأولين والآخرين، وماتوا في صعيد واحد ولجأوا، وجازني أن أقول لجأوا، لأنهم عندما يكونون في الموقف يلجؤون إلى أنبياء، إلى آدم، إلى نوح، نوح حي وهم أحياء، اللجوء إلى غير الله تعالى لا يجوز إن كان من يلجأ إليه ميت غير حاضر، وأما إذا كان حاضرا موجودا، أنا أذهب إلى إنسان اليوم أنا أقول ألجأ إليه بعد الله تعالى أن تفعل لي كذا وتعطيني كذا وتعمل كذا، أمان ما دام أنه حي موجود قادر. اللجوء إلى غير الله الممنوع، أن يلجأ المرء إلى غائب لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب الله، أو يلجأ إلى متوفى، إلى مقبور، ألجأ إلى المقبور حتى يعطيني سؤلي، يقضي لي حاجتي، أدفعه إلى ربي حتى إن هذا الميت يذهب إلى الله ليعلم الله عني. يا إخوان، هذه قضية الشرك، والله يجب على طلاب العلم أن يقفوا عندها في كل مناسبة، لأن الناس يعتقدون أنه لا شرك اليوم، الشرك في قريش في الجاهلية من قبل، وأما اليوم لا يوجد شرك، يعني من سجد لغير الله، من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، يقول ما في شهاد أبدا، إنما الشرك في قوم، في أولئك القوم، وأما اليوم لا شرك. والنبي يقول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني الأرض يعمها الشرك والكفر، ويقول لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، يعني جماعات من أمتي إلى عبادة الطاغوت. وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أوس حول ذي الخلقاء، فمن يسمى ذا الخلقاء، لأوس أو لدوس؟ لا تقوم الساعة حتى يعود الناس ويتجمعون عند ذي الخلفاء وتضطرب عليات نسائهم، عليات جمعية، يعني أنهم يطوفون بهذا الصنم ويعبدون هذا الصنم، وهو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد أن أقول، الشرك موجود في هذه الأمة، لأن الشرك معناه عبادة غير الله مع الله. إذا أخذت حق الله ودفعته لغير الله فقد عبدت عبد غير الله. والذي نوصي به إخواننا طلاب العلم أنني لو رأيت من يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ينادي غير الله، يلجأ إلى غير الله، لا تبادر تقول يا مشرك يا كافر، لا تفعل هذا. أنت منقذ، أنت داعية، عليك أن تأخذ بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله إذا قلت لي مشرك أنا أقول أنت مليون مشرك الأبعد. فالداعي يجب عليه أن يستدعي الله في دعوته، عندما يدعو غيره أن يكون رفيقا، أن يكون رحيما، لأنه منقذ. المنقذ لا يأخذ لنفسه، عليه أن يصبر ويتحمل ويدعو إلى الله تبارك وتعالى بالتي هي أحسن. فدعوى أن هذا الميت يسمع، وأن هذا الميت يعطي، وأن هذا الميت يخبر الله عني، هذه قضية أنا أريد أن نفهمها تماما. الميت مهما بلغت درجته ينبئ الله عني ويخبر الله عني، هذه عقيدة مع الأسف لا ينبغي لعاقل أن يتنزل إليها. الله غني عن أن يخبر، الله غني عن أن يخبره أحد عنا، لأننا نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الذي خلقنا، والله هو الذي رزقنا، والله الذي هو أوجدنا، والله لا يخفى عليه شيء من أمورنا وأحوالنا. فهل يخبر الله جل وعلا عنا أحد؟ الله محتاج إلى ذلك. والمقايسة والمقارنة التي تقع اليوم وقبل اليوم، إذا قال لي قائل يا أخي أنت إذا كانت لك حاجة إلى عند سلطان، أو كانت لك حاجة عند عظيم أو كبير، أتذهب إليه استقلالا وتطلب منه، أم أنك تتوسل إليه بقريب بعزيز بحبيب؟ هذه المقارنة التي تقال. المقارنة أنت إذا كانت لك حاجة عند سلطان، عند كبير، عند عظيم، هل تذهب إلى الباب رأسا وتدخل؟ يا أخي تمنع، ما عندك بطاقة دخول، غير معروف، تمنع ولا تدخل. ألا تلتمس من يوصلك إليه؟ ألا تذهب إلى ولد، إلى أخ، إلى قريب، إلى إنسان وجيه حتى يخبره عنك؟ الجواب نعم. هذا السلطان، هذا العظيم، هذا الكبير، أيعلم جميع الرعية ويعلم أفرادها؟ والله لا يعلم الحاج عمر هذا في العيد ولا في المدينة، في الدنيا أم لا، والله لا يدري عني شيء، وأمثالي كثر، وإنما يعلم من كان بجواره وأولاده وأقربائه. ولهذا إذا عنت لي حاجة كانت لا كان لي مطلب، أنا أذهب إلى قريب له، إلى حبيب له، وحتى يخبره عني، لأنه يجهل حالي ويجهل حال الخلق، بل يجهل حاله هو. أيعلم حاله؟ يعلم مآله؟ يعلم ما يجري له اليوم أو غدا أو بعد الغد؟ لا. فإذا لا يقايس الله العليم الحكيم الخبير الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كنا في الأزل، كنا في الأزل، بعد ذلك جينا إلى عالم البصر. في عالم البصر أمور كثيرة هيأها ودبرها ودللها ويسرها. من الذي أخبره عنا؟ هل الوالد، الوالدة، القريب، هم الذين أخبروا الله عنك يوم أن كنت في رحم أمك تأكل وتشرب وتتنفس وتتجول في هذا الموضع الطيب؟ من الذي أخبر الله عنا حتى نقول بعد ما تمر؟ أنا الآن كبير قريب 70 عاما، آكل وأشرب وأعمل وأذهب وما إلى ذلك. الله جل وعلا لا يعلم عني جل وعلا حتى يخبره ميت الملك قد انقطع عمله، اذا مات ابن ادم انقطع عمله، الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو الله تعالى له. التوحيد يا اهل التوحيد، العقيده يا اهل لا اله الا الله، علينا ان نقدس الله ونجل الله، وكل ما سوى الله لا يبلغ درجة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، بدليل أن النبي قال: أيوجد أفضل من سيد الخلق رسول الله؟ لا والله، لا والله، جميع الخلق مراتبهم دون مرتبة رسول الله، ومع ذلك يقول: من سلم علي نائيا بلغته. الذي يسلم عليه وهو بعيد في بلده، في مصر، في الشام، في العراق، في افريقيا، في استراليا، في نيوزيلند، في اي موضع، اذا سلم على النبي لله ملائكه يحملون السلام يبلغونه النبي. ومن سلم علي عند قبري، وهذا موضع الشاهد، من وقف عند قبري يسلم عليه، اسمع: رد الله علي روحي فارد عليه، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني أن الروح كانت عند باريها، فلما سلم المسلم رد الله الروح ليرد عليه فقط. هكذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الكلام يدور حول أن هؤلاء القوم ذنبهم الأول هو الشرك، بعد ذلك كانت ذنوب أخرى. قوم نوح، قوم هود، وهم عاد، قوم فرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هذه ذنوب أخرى تضاف إلى الشرك. فرعون: ما علمت لكم من إله غير، أنا الإله، أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحت. موسى يقول لهم: الرب، قال: هل لكم من إله غيري؟ أنا الإله المعبود. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا الفرعون الذليل الضعيف الذي جعله الله تعالى ألعوبة، اليوم ألعوبة في صندوق لا يزيد عن متر واحد، إن صح أنه فرعون موسى، يدخل الصغار والكبار والرجال والنساء، هذه رجله وهذا ظفره وهذا أنفه وهذا خشمه وهذا كذا، لعبة أذله الله، يريد أن يعمل له عمل، يبني له صرح حتى يصل إلى إله موسى. إله موسى إله جليل، إله عظيم، إله كبير، لا يصل إليه أحد من الخلق، ولا يحيط به أحد من الخلق، لأن الله تعالى قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض. موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: من تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، مجرد تجلي أزال بعض الحجب، هر موسى صعقا، الجبل نفسه أصابه ما أصابه، لأن الله تعالى أزال بعض الحجب، وحجاب الله تعالى النور، لو أزاله لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. لا إله إلا هو، هذا الإله العظيم. فرعون الذليل الحقير يريد أن يصعد إلى إله موسى ليرى أنى ترى. سيد الخلق عرج به إلى السماوات العلى، وخاطب الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي ما رأى ربه، وإنما الرب جل وعلا كلمه. هل رأى النبي ربه عندما عرج به إلى السماوات السبع؟ الصحيح ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألت النبي: أرأيت ربك؟ أرأيت ربك؟ قال: يا عائشة، نور، نور، أنا أراه، نور، أنا أراه، يعني بعد، لا يمكن أن أراه مطلقا، لكن المؤمنين يرونه يوم القيامة، الله يتجلى لهم فيرون ما شاء ما شاء الله أن يرى، لا إله إلا هو. وأما الإحاطة بالرب جل وعلا فلا. أما قوم لوط، ولوط نبي الله ورسوله، وزمن لوط كزمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنه قد يجتمع نبيان ورسولان ورسل في زمن واحد، يوجد رسل في زمن واحد إبراهيم ولوط، وكل هذا قبل أن يبعث صاحب هذا القبر. لكن بعدما بعث صاحب هذا القبر لا يجتمع نبيان، لا يجتمع نبيان، بل القيادة والرئاسة والريادة والرسالة والاتباع لصاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ولو فرض جدلا أنه وجد نبي يعاقب نبينا صلى الله عليه وسلم فرضا، أقول لو فرض أنه وجد رسول جاء على هذا الكوكب وعاصر رسول الله كما عاصر لوط إبراهيم، لوجب على الرسول الآخر المعاصر لأبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يترك رسالته ويتبع نبينا محمد، بمعنى يصبح متبع لا متبع، ومنذر لا منذر، وتابع وليس بمتبوع، ومن الأمة وليس نبيا ولا رسولا. هذا لو فرض أنه لو وجد أحد آخر يعاقب رسول الله، أمر الخضر. ومن هذا الباب أمر الخضر، ومن هذا الباب أمر إلياس، فإن الخضر وإن إلياس نبيان. الخضر نبي على صح أقوال أهل العلم، إلياس نبي ورسول، دل على ذلك القرآن. إذا وجد الخضر على ظهر هذا الكوكب اليوم أو قبل اليوم، إن وجد إلياس كما يزعم كثير من الناس يزعمون أن الخضر موجود، ويزعمون أن إلياس موجود، وأنهما يتجولان في الكون، وأنهما يأخذان المطالب، من له طلب يأتيان إليه، ومن له طلب لا يأتي إلى الله. الله حولهما هذا الأمر. وإذا كنت في غمرة أم وغم وقربة، نادي الخضر، نادي إلياس، يأتي. أكتاب الله قال هذا؟ أرسول الله قال ذلك؟ الجواب لا ولا ولا وألف لا. إذا كان الخضر نبيا ونعتقد أنه نبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. يعني بعد أن يظهر الرسول، إذا كان موسى على وجه الأرض، وموسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، عليه أن يدع الرسالة ويتبع رسول الله. الخضر ليس من أولي العزم من الرسل، الخضر ليس رسولا، وإنما هو نبي. الذين احتجوا بالنبوة قالوا إنه لما وقع بينه وبين موسى ما وقع، قال: وما أوتيت من عندي، الله أعطاني هذا. وما دام أن الله أعطاه هذا هو نبي. وقال: أنا على علم علمنيه الله، وأنت على علم علمك الله إياه. هذا دليل على أنه نبي. إذا تقرر أنه نبي وظهر رسول الله، اسمع يا إخوان، واجب على الخضر أن يجاهد مع رسول الله، أن ينافع، أن يركب الفرس والدواب ويحمل السيف ويدافع عن صاحب هذا القبر، لأن الله تعالى قال: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو نبينا محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. النبي غزا 27 غزوة، وغزوات النبي بين أيدينا، وسفرات النبي معلومة، ولقاءات النبي معلومة، والوفود الذين أتوا إلى رسول الله بطيبة الطيبة معروفون مشهورون، وافتدى حتى وفد جن نصيبين. جن نصيبين لما وفدوا على رسول الله مقرر ومدون ذلك معلوم، والجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه أمور واضحة مدونة، فلنقرأ. هذه أحاديث رسول الله، وهذه غزوات رسول الله، وهذه سرايا رسول الله، وحياة النبي بمكة طيلة 13 عام مدونة معلومة، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10 سنوات مدونة معلومة. أوجد في يوم أو غزوة أو ساعة أو لحظة أن الخضر أتى ولقي النبي؟ لا يدعى إلا الله في وقت القربات، ولا ينادى إلا الله في وقت القربات، ولا ينادى الخضر ولا إلياس ولا موسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن جميع الأنبياء دعوا على أخوانهم، وأن سيد الخلق لم يدعو ادخر هذه الدعوة ليوم القيامة، وأن الله إذا بعث الأولين والآخرين وما فيما بينهم قلت لجأوا، وقولي لجأوا دعاني إلى أن أتكلم على هذا الأمر، اللجوء إلى الحي الموجود القادر لا بأس به. يلجأون يطلبون من نبي الله آدم، أبينا آدم، أن يشفع لهم عند الله، يعتذر، يطلبون من نوح يعتذر، من إبراهيم يعتذر، من موسى يعتذر، من عيسى، يحيلهم إلى سيد الخلق، يطلبون من سيد الخلق: اذهب واشفع لنا عند ربك، فيذهب ويشفع لنا عند الله، يشفع للمؤمن والكافر والمجوسي واليهودي واللابيني والجميع، لأن الله بعث الجميع، قاموا لرب العالمين يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ إذا كان لك مقام ذهبت إلى الرئيس، إلى العظيم، إلى الوزير، رأسا تدخل معروف أنت، هذا ابنه، هذا قريبه، هذا صديقه، هذا ذو مرتبة عالية، تدخل وحالا تكلمه: أنا أريد أن تفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا ولمقامك وقربك، لا يرد طلبك. لكن هل الرب جل وعلا عندما يشفع لديه الناس يذهب ويقدم مطالب: أنا أريد أن تعطيني كذا وتفعل كذا وتفعل كذا؟ لا، يقول عليه الصلاة والسلام: عندما تأتي الخلائق إليه يذهب إلى ربه، يقول: وأخر له ساجدا، يسجد في الحال للرب، ويدعه الله جل وعلا مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله، ويلهمه الله جل وعلا بدعوات ومطالب وثناء وإجلال ومدح للرب: فيلهمني بمحامد، هكذا قال رسول الله، فيلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، الله يلهمني بهذه المحامد في ذلك اليوم. بعد ذلك إذا رضي الرب قال: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع بالشفاعة. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فيلتمس النبي صلى الله عليه وسلم من ربي فصل القضاء، فيأمر الله جل وعلا بفصل القضاء كما سبق لنا الكلام على ذلك مرارا. فنبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أيضا دعا قومه إلى التوحيد إلى عبادة الله فأبوا، وجمعوا مع إبائهم شركهم جمعوا كبيرة أخرى، هذه الكبيرة أنهم يأتون الذكران من العالمين، نسأل الله العافية والسلام، يأتون الذكران من العالمين يجعلون الرجال شهوة دون النساء، يعني أن الرجل يعلو على الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا على الرجل على الرجل الله العافية، جاء في بعض الأخبار أن عرش الرحمن يهتز لذلك، عرش الرحمن يهتز لعلو الرجل على الرجل، لأن هذا المقام ليس بمقام فضل وخير نجاح دناءة، الله جل وعلا أحل النساء وجعل الموضع الذي أحله الله موضع شريف وحر وزرع ويؤول الأمر إلى خير، إما تأتي بولد ذكر أو أنثى. وأما إبيان الرجال فدناءة وحقارة، نسأل الله العافية، وموضع نتن، موضع عين ونتن وما إلى ذلك. فهؤلاء كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواج، حذرهم نبي الله لوط فلم يقبلوا وأصروا واستكبروا، وبعث الله جل وعلا إلى نبي الله لوط جماعة من الملائكة، هؤلاء هم ملائكة العذاب، وأتوا بصور آدميين ونزلوا ضيوفا على لوط، فلما رآهم القوم فرحوا وأتوا إلى نبي الله لوط، حاجتهم هؤلاء الذكران من العالمين، قال لهم لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، موضع الدبر موضع نتن دناءة، وقد علمنا أنه نتن ودناءة في هذه الأزمان أكثر، المرض الذي ابتلى الله جل وعلا به المجرمين الفساق الزناة الذين يعملون عمل كونهوب، الذين يشربون الخمور المسكرات، الذين يشربون المخدرات، الله جل وعلا ابتلاهم ببلاء ومرض ظهر في هذه الأزمان وهذه القرون، ظهر حتى أصبح علم واضح، لأنه من استعمال هذه الأمور تسلب منهم المناعة، الدم الأحمر يعود إلى دم أبيض، الدم الأحمر لا ينفع الجسم، يبقى نسأل الله العافية يمتص حتى يهلك، ولو أنه يهلك وحده لكان بلاؤه فيه، ولكن المصيب أعظم، الذي يعالجه يصاب بمصيبته، الذي يطعمه ويسقيه يصاب بمصيبته، يعني أنه يصاب بالمناعة بعدم المناعة كما يصاب هذا الجرثوم الفاسد، ولهذا لا طبيب يحبه ولا ولد ولا والد ولا أخ ولا قريب ولا عزيز ولا المجتمع جميعا، بمجرد أن يعلم أن هذا ابتلي بمرض، هذا المرض الذي يسمى عدم المناعة ويقولون له اليوم إيجد، نسأل الله العافية، بمجرد ما يعلم أن هذا به إيدز الجمع المجتمع كله ينبذه ولا يريد، فهو لا يريد نفسه أيضا بسبب اللواط بسبب الزنا، لأن الزانية اليوم مع هذا وغدا مع هذا وبعد غد مع هذا، والله جل وعلا ابتلاهن بأمراض في فروجهن. هذا المرض إذا اختلط بها الرجل انتقل المرض إليه، عقوبة من الدنيا قبل الآخرة. فقام لوط لما رأوا هؤلاء الشباب الضيوف الذين أتوا إلى نبي الله لوط، أتوا يهرعون مصلعين يريدونهم، يريدون الشباب الذين هم عند لوط: يا جماعة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لا تخزوني في ضيفي، هؤلاء ضيوفي. قالوا: إنك لا تعلم ما نريد، ما لنا حاجة إلا هذا. قال: لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان لي جماعة يمنعونني لمنعتكم، ولكنني آوي إلى الله وأرجع إليه، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم عني وعنهم، عن ضيوفي. الضيوف قالوا اليوم: لا تحزن، لا تخف، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. لما أصبح الصباح أمر الله لوطا أن يخرج هو وآله، وطمأنه الله جل وعلا بأنه ينجو هو وآله إلا امرأته، لأن المرأة لعنة الله تعالى عليها كانت تدل القوم إلى بيت كذا وموضع كذا وجماعة كذا. وقد سمعنا الإمام يقرأ: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا ليست خيانة زنا، وليست خيانة عرض، وإنما الخيانة الشرك، والأمر الآخر الدلالة على كذا والدلالة على كذا. فأخذها الله كما أخذهم، رفعوا إلى السماء، وبعد ذلك ألقوا على الأرض وخسف بهم في الأرض، وديارهم موجودة إلى اليوم، ديار معلومة، عندما يمر المرء يرى ويعلم. قال الله تعالى: وثمود وقوم لوط. ولهذا نهى النبي عن هذا العمل، وقال: من عمل عمل لوط قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الفاعل يقتل والمفعول به يقتل، لأن قوم لوط أهلك الله الفاعل والمفعول به. وقد وقع اللواط زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأل الناس: ماذا نعمل به؟ هذا النائب فحرق، ولكن استقر الأمر بعد على أن الذي يعمل عمل قوم لوط يقتل. كيف يقتل؟ يصعد على أعلى منار عند جماعة من أهل العلم، على أعلى منار، وبعد ذلك يلقى على الأرض ويهال عليه الاحتجار. نسأل الله العافية والسلام. وإذا على العبد أن يلزم باب الله، أن يقرع باب الله، أن يتمسك بجانب الله: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الزمن زمن فتنة، ومع الأسف بعض الشباب اليوم يتزيى ويتزين أكثر من المرأة، ويتعرض أكثر من المرأة، ويتجمل أكثر من المرأة. أمريكا التي ندعي بأنها متحضرة وأنها متقدمة وما إلى ذلك، لو أتيت إلى بعض المدن ورأيت هؤلاء الأمثال الذين يعمل بهم عمل قوم لوط على السكك والشوارع، تزيى كما تتزيى المرأة، الشعر يصبغه أصفر أحمر أبيض وما إلى ذلك، ومدن معلومة مشهورة، بل من كبريات مدنهم نيويورك، عمدتها قبل سنين ممن يعمل به عمل قوم لوط. أظهر الله هذا المرض، مرض الهيئة، فاضطروا به علامة، اعلموا، اتقوا الله، ارجعوا إليه، وإلا فالله منتقم، إطلاق لا إله إلا هو، فنسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: وثمود وقوم لوط، هؤلاء خمسة، نوح قوم نوح، وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وقوم من؟ قوم لوط، قوم لوط وفرعون السادس، وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة، الأيكة مخرب، بستان صغير فيه سدر وفيه شجر، فهم نسبت إليهم الأيكة لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. وقد جاء القرآن الكريم بذكر أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، شعيب نبي الله ورسوله، قومه هم أصحاب الأيكة. تارة ذكرهم الله تعالى بقوم شعيب، وتارة يذكرهم الله تعالى بأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة، أصحاب الشجر، أصحاب الحديقة، جمعوا بين الشرك وبين الرد على نبيهم، عدم الاستجابة له، نقص المكيال والميزان، إذا كانوا يستوقون، إذا اكتالوا يستوقون، وإذا كانوا على الناس ينقصون ينقصون، كبر، عظمة، جبروت، طغيان، هذه أمور بجانب الشرك لجانب آخر. نبي الله تعالى شعيب أنذرهم، حذرهم: لا تنقصوا المكيال، لا تنقصوا الميزان، اتقوا الله، اعبدوا الله وحده، لا تعبدوا سواه، يا قوم يا قوم. ما 5000 عام موجودة، الجسم موجود، الظهر موجود، العظم موجود، الهيكل موجود، هذا تصوير وهذا العلم لم نستطع إليه إلى اليوم، ما نستطيع ولن يستطيعوا، ومع ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لا إله إلا هو. المعنى: إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا مثل عرب، إياك أعني واسمعي يا جارة. الله ذكر لنا قوم نوح، قوم ثمود، قوم هود، قوم كذا، قوم كذا، يعني اعتبروا يا أولي الألباب لا تقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم، بل إن الله تعالى ذكر ذلك صراحة في آية أخرى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو نبينا محمد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا مهلكا. كذلك أنتم إن عصيتم هذا النبي أخذناكم أخذا وبيلا. أولئك القوم أخذهم الله لما طغوا، تكبروا، فعلوا المنكرات التي حرمها الله تعالى وقرنوها بالشرك، كذلك أمة محمد. قال الله تعالى: وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، أولئك المشار إليهم هم الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم والذين تحزبوا على رسلهم. ما سبب ذلك؟ لم عذبهم الله؟ ما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ بين الله السبب، فقال جل وعلا: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن كل، إن هنا بمعنى ما، إن نافية، إن كل يعني كل هؤلاء القوم الأحزاب الذين ذكرناهم لكم في هذا الكتاب العزيز، ذنبهم، جرمهم، سبب هلاكهم دخولهم النار تعذيبهم بالغرق في الدنيا بالصيحة تعذيبهم بالهلاك والخلق سببه أنهم كذبوا الرسل فحق عليهم وثبت عليهم ووجب العقاب وعقاب الله شديد وعقاب الله عظيم وعقاب الله غليظ من أقل ما يكون في العقاب العذاب أن من دخل النار من المشركين والمنافقين ومكذب الرسل يخلدون فيها دائما أبدا لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب في الدنيا إذا احترقت القشرة الجلدة جاء العلم الحديث أخبر بأنها طبقات العلم الحديث الآن توصل إلى أن اللحم لا يتأثر ولا يصاب المرء الذي يمزق فخذه يمزق شيء من لحمه لا يبالي به وإنما البلاء في الجلد الشعور بالألم في الجلد كلما نضجت جلودهم بعد ذلك اللحم لا يتأثر بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالله العافية والسلام هذا هو السبب في تعذيبهم أنهم كذبوا الرسل المعنى وأنتم يا أتباع محمد عليكم أن تحذروا تكذيب الرسل وعليكم أن تحذروا الوقوع في الشرك وعليكم أن تحذروا التمادي في المعاصي فإن التمادي في المعاصي قد تؤدي إلى الاستهلاك اليوم يشرب خمرة لا يشربها إلا بعد 1000 تفكير وتفكير كيف يشرب ربما يطلع عليه ويسجن وينقذ ويجلد ويضرب وكذا اليوم الثاني ما يكون 99 أقل 80 يعني يهون الأمر عليه 10 درجات بعد الغد بعد الغد بعد غد الغد حتى يدمي ولا يبالي فلو قلت لا تشرب حرام لأنك لا مين قال حرام هات لي الدليل ما هو حرام يا أخي شرب الخمر دون النصارى يشرب وما في إلا حرام علينا نحن المسلمين وليس عليهم حرام يا أخي لا تقارن نفسك بهم لا ذنب بعد كفر أنت عصمك الله بالإسلام والإيمان أنت اختارك الله جعلك موضع رسالتي الله جل وعلا تعبدك الله جل وعلا اصطفاك اختارك الله حملك الأمانة أولئك لما كانوا مشركين وكفار ومجوس ما بال الله تعالى به حظهم هنا في الدنيا فقط أما في الآخرة لا نصيب لهم لا مقام لهم عند الله أتنزل منزلة هؤلاء أتريد أن تكون على حال هؤلاء حتى تقول حرام حرام عند المسلمين بس فقط حرام عند المسلمين وحرام عند الكافرين والمشركين ولكن هذا الحرام الذي حرمه الله تعالى لا يجب على المسلم المتعبد الذي تحمل الرسالة أن يقع فيه فإذا وقع فيه فليستغفر وليتوب فإذا تاب تاب الله عليه وإذا ما أتى يوم القيامة ينظر في أعماله التي عمل فإذا كان موحدا ولم يكن مشركا لا بد أن يدخله الله الجنة مهما فعل من المعاصي والذنوب ولكن هذا الكافر المشرك المنافق المجوسي إذا قدم إلى الله يوم القيامة بأعمال صالحة لا ينظر الله إليها قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكن أنت لا يجعل الله عملك هباء منثورا بل يثيبك الله تعالى على جميع ما عملت من الصالحات فإذا أراد الله تعالى أن يطهر العبد وأن يعذب العبد عذبه الله جل وعلا في النار المدة التي شاء الله وإذا مضت المدة التي شاء الله طهره الله وأخرجه الله من النار وأدخله الجنة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي. ثم قال: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراغ. المعنى: ما ينتظر هؤلاء القوم قومه يا محمد إلا أن تأتيهم صيحة واحدة، وهي صيحة النفخة الثانية يوم القيامة. أو أن المعنى: ما ينظر هؤلاء، ما ينتظر أولئك الأحزاب قوم نوح وهود وصالح وشعيب والأيتام، ما ينتظرون إلا النفخة الثانية. هم الآن هلكة فرعة، تأتي النفخة الأولى ثم تأتي النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون ويجمعون إلى عرصات يوم القيامة ويحاسبون على ما عملوا، وبعد ذلك يدخلون نار جهنم ويخلدون فيها لا يقطع عليهم فيموتوا. معنيان: إما أن قومك لا ينتظرون إلا الصيحة النفخة التي ستكون عندما يقيم الله الخلائق، أو أن المعنى: ما ينظر هؤلاء، يعني لا ينتظر أولئك الأحزاب إلا أنهم ألك الآن فرع الآن، فإذا ما أراد الله قيام الخلق نفخ إسرائيل بالصور فقاموا لرب العالمين. إن وقعت النفخة هي نفخة ما لها من فواق، لا يوجد نفخة أخرى تنفخ بعد هذه النفخة الثانية، وإنما الناس يقومون لرب العالمين. وكلمة فواق مأخوذة من فواق الناقة، العرب يحلبون الناقة فيشربون، وبعد قليل يعودون مرة ثانية فيحلبون ويوجد الحليب. يقال: انتظرني فواق ناقة، يعني مقدار ما يعود حليب الناقة في الحلب الثاني. إذا حلبنا أولا نشرب، بعد قليل مدة غير طويلة يعود الرجل فيحلب ناقته. هي ملهمة، لها فصيل صغير تريد أن يشرب فتحتال علينا، فإذا حلبنا رفعت شيئا من الحليب تريد أن تبقيه لفصيلها لولدها، فإذا وليتم وذهبتم عادت فتتخذه وليدها، فنعود نحن تحتال علينا هنا، نعود ونحلب مرة ثانية، فيسمون هذا فواق ناقة. هؤلاء القوم الأحزاب لا ينتظرون إلا نفخة واحدة، هذه النفخة ما لها من رجعة ثانية، ما في فواق ناقة أخرى. الكلام كلام عرب، القرآن كلام نزل بلغة العرب، الله جل وعلا إنما يذكر بهذا القرآن قوم النبي عليه الصلاة والسلام العرب، وأنزله الله تعالى بلغة العرب. وسبحان الله، الله جل وعلا كلف مجموعة الخلق بأن يتعلموا لغة العرب وأن يدينوا لنبي العرب، وعلى أقل ما يكون يتعلم غير العربي لا إله إلا الله، الله أكبر، يتعلم فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، وما إلى ذلك. ولكن الله جل وعلا وفق فتعلم غير العرب ما تعلم العرب. ولذا لا تدخل مكتبة إسلامية اليوم إلا وتجد مؤلفات العرب الكثيرة ومؤلفات العجم الكثيرة، كلها التي تعود إلى تفسير كلام الله وسنة رسول الله والفقه الإسلامي. وهذا علامة أيضا من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. القوم الأحزاب جماعة قريش الجاهلية سبق أن قل إنهم اعتنوا بثلاث علل. العلة الأولى أجعل الآلهة إلها واحدا. العلة الثانية أنهم قالوا يعني يوحى إلى محمد ولا يوحى إلينا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخر. العلة الثالثة علة جبروت وتكبر. يا محمد إذا كان الأمر ما تقول وأن الله جل وعلا سيعذب وينتقم ويحشر الخلائق، نحن نريد أن نعذب نرى ربنا تصفنا من الآن، نأخذ نصيبنا من الدنيا من الآن، هيا أرنا ذلك. الحق بمعنى النصيب الحق، ولذا قال هؤلاء المشركون ربنا يدعون ربنا عجل لنا قطنا حظنا ونصيبنا من العذاب من الآن نريد، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هؤلاء جملة من العرب ينكرون الجزاء والحساب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يعني لا جزاء ولا حساب. الله تعالى يقول كما بدانا أول خلق يعيده يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق الناس ليس بشيء أهون، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلقكم أنتم ليس بالأمر الخطير الكبير العظيم، وهو خبير كبير وخطير وعظيم ودليل على عظمة الرب. طعام يؤكل ثم يصير دم ثم يصير مني قوة، فيلتقي الرجل والمرأة ثم يخرج هذا الماء فيستقر في الرحم ويبقى ما شاء الله فينفخ به الروح.